المناسك عرفها له، فلما جاء عرفة وكان إبراهيم قد عرفه قبل ذلك قال قد عرفت فسمي عرفة. وقيل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن جبريل عليه السلام وقف مع إبراهيم عليه السلام في عرفة على جبل عرفات يعرفه المناسك، فإذا انتهى قال قد عرفت، قال نعم قد عرفت فسمي اليوم يوم عرفة. وقيل لاجتماع الناس وتعارفهم فيه فسمي هذا اليوم بيوم عرفة. وقيل أنه من العرف أي الريح الطيبة، لأن هذا المكان مكان مقدس مبارك، فهو مطيب بطيب جيد فسمي عرفة لذلك من العرف وهي الريح الطيبة. هذا اليوم يوم عرفة له فضائل عدة، أنه اليوم المشهود، يقول الله عز وجل وشاهد ومشهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه اليوم المشهود هو يوم عرفة، اليوم المشهود هو يوم عرفة. هذا اليوم يوم عيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا أيام عيدنا نحن أهل الإسلام، فهذا اليوم هو يوم عيد لأهل الإسلام. وقيل ومن فضائل هذا اليوم أنه يوم الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن فضائل هذا اليوم أنه يوم الدعاء، وأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أن هذا اليوم هو يوم إكمال المنة. قال رجل من اليهود لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آية في كتابكم نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. الله عز وجل يمتن على هذه الأمة بأن أتم لها دينها وأتمم عليها نعمته سبحانه وتعالى ورضي لها الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر أعرف في أي يوم نزلت وأين نزلت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو واقف بعرفة، وكان يوم الجمعة فهي يوم عيد، فعرفة يوم عيد ويوم الجمعة يوم عيد. فمن فضائل يوم عرفة أنه اليوم الذي امتن الله على هذه الأمة بأن أتم عليها نعمته ورضي لها الإسلام دينا وأكمل لهم الدين، أنه يوم العتق من النار. من فضائل يوم عرفة أنه يوم العتق من النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله من النار من يوم عرفة، فهو أكثر الأيام لله عز وجل عتقا للناس من النار، وكفى بها نعمة. هذا الفضل ليس خاصا بأهل الموقف، ولكنه خاص بكل الأمة كما سوف نرى من الأحاديث. يباهي الله عز وجل بمن وقف بعرفة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت عشية ليلة عرفة ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، لو أن ذنوبهم مثل عدد الرمل لغفرت لهم. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. انظر إلى هذه المنقبة، يباهي الله عز وجل بالواقفين على صعيد عرفات الملائكة. في آخر الأمر يقول الله عز وجل: لو أن ذنوبهم مثل عدد الرمال لغفرت لهم. أفيضوا يعني ينتهي يوم عرفة بالإصابة إلى مزدلفة وقد غفرت لكم ولمن شفعتم فيهم. هذه منقبة عظيمة وفضل عظيم لهذا اليوم. هذا اليوم فيه خاصية لا توجد في أي عبادة أخرى، أن صيامه يكفر سنتين: سنة ماضية وسنة مقبلة. لا يوجد في أي عبادة من العبادات أنها تكفر ما سيأتي، يعني عاشوراء يكفر السنة الماضية، رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى اللي لسه جاي ومغفور خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شاركته الأمة لمن صام يوم عرفة. لا يوجد ذلك في عبادة غير صيام يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر صيام يوم عرفة سنة ماضية وسنة مقبلة. المكفر هنا هو الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. صغائر السنة الماضية الله عز وجل يغفرها لك بصيام يوم عرفة، وأما الذنوب التي لم تفعلها بعد فالله عز وجل إن وفقك لصيام يوم عرفة يعصمك من الزلل في العام المقبل، وإن وقعت منك هنة وزلة فإن الله عز وجل يغفرها لك. وهذه فضيلة عظيمة ليوم عرفة. أيضا هو الركن الأعظم في الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني معظم الحج والركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة. أعظم أعمال الحج الوقوف بعرفة، هو المكان الوحيد الذي يجتمع فرض واجب أن يجتمع فيه كل حج لا أعذار. من تخلف عن الوقوف بعرفة فلا حج له. ومزدلفة تابعة لعرفة، لكن حتى في منى بعض العلماء يرخص في عدم المبيت في هذه الليلة للتروية، إنه مستحب. منى ممكن بعض الناس توكل في رمي الحمار، لكن الوقوف بعرفة يجتمع فيه كل الحج، ولذلك لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاج إلا يوم عرفة. فلما اجتمع الحجيج في يوم عرفة وقف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة اللي حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات من قبل. فوقف ووصى الناس وذكرهم بدينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل أمر الأمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. بعض الروايات إن الزمان قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض، كان هم في الجاهلية بيغيروا في الأشهر الحرم، فكل أمر الجاهلية بما فيه من تغيير للأشهر الحرم قد وضع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ده كان رضيع عند بني سعد فقتلته قبيلة زيد، فكان الصقر فقال إن هذا الدم موضوع، يعني هدر لا نطالب بديته ولا دمه، فإن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم دم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب موضوع تحت قدمي، وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب، يعني دي عنده دي بالربا انتهى انتهى أصبح بريئا من هذا الدين، وأول دين أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ثم بعد ذلك بين في هذه الخطبة العظيمة حقوق النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني ذكر النساء في هذا الموطن الموطن العظيم خطبة الوداع آخر حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف العظيم ويذكر فيه أمر النساء، لأن في الجاهلية المرأة عبارة عن متاع يورث وتؤس وتقتل ملهاش أي حقوق، فالإسلام جاء بتكريم المرأة، فوصى الرجال بالنساء خيرا، لأن دول أخذناهم بأمانة الله واستحللنا فروجهن بكلمة الله. ثم بين حقوق الرجال على النساء: وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكن من تكرهون، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن. يبقى الحقوق اللي ليهم الكسوة والرزق، الأكل والشرب والمبيت والسكن وهكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى جانب الأخطاء انتقالات النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة بيّن التحذير من أكل المال بالباطل وقتل النفس بالباطل، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هم كان عند العرب مستقر تعظيم الأشهر الحرم وتعظيم مكة. مكة ليها حرمة يعني حتى من غير الحج ومن غير الإحرام. مكة لا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف أو لمنشد. من دخل الحرم فهو آمن. فعند العرب في تعظيم لمكة هذا مستقر عندهم. وهم في شهر حرام ذو القعدة وذو الحجة، فهذا الشهر الحرام ذو الحجة مستقر عندهم تعظيمه. فبين أن الأموال والدماء محرمة عليهم كما استقر عندهم من تحريم الأشهر الحرم ومكة البلد الحرام. ثم تكلم عن الجاهلية وأن كل أمور الجاهلية موضوعة تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خص بالذكر الربا والدماء، الأخذ بالثغر اللي هو منتشر عندنا الآن، هذا من أمر الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. والربا حرب لله عز وجل. إن شاء الله مرة نتكلم كده خطبة كاملة عن الربا وتفشي الربا في عصورنا. يعني قل من يسلم من الربا في أسواقنا. من لم يتعلم فقه البيوع فهو لا محالة واقع في الربا. التجار عليهم وجوبا أن يتعلمون فقه البيوع، البيع والشراء، وإلا يقعون في الربا لا محالة. أبواب عظيمة، يعني الربا ليه حوالي 70 باب، من أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه في الطريق والناس ينظرون، ده أهون أبواب الربا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على حقوق النساء، ثم قال إن الله سائلكم عني. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا ألقاكم بعد عني هذا، خذوا عني مناسككم، كان مستشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ففي هذا المحل النبي صلى الله عليه وسلم قال، برأ نفسه صلى الله عليه وسلم، إن الله سائلكم عني. هذه الأمة هي الأمة الوسط، شهداء على الناس. يأتي النبي يوم القيامة فيسأله الله عز وجل، هل بلغت أمتك؟ يقول نعم يا رب، من يشهد لك؟ طبعا أمته اللي هو بلغها ينكرون أنه بلغهم. من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته. فنحن أمة وسطا شهداء على الناس، فنقول نعم يا رب، نشهد أن هذا النبي بلغ أمته. وأيضا نحن نسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغنا أم لا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نقول نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت الأمانة ونصحت لهذه الأمة وقضيت الذي عليك. فقال صلى الله عليه وسلم بيده أنفسه إليهم ويرفعه إلى السماء، اللهم تشهد، اللهم تشهد، اللهم تشهد 3 مرات صلى الله عليه وسلم. فهذا هو يوم عرفة. الواجب علينا أن نمتثل هذه الفضائل وأن نصوم على سبيل الاستحباب، أن نصوم غدا حتى يكفر الله عنا عز وجل ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. السلف كان في يوم عرفة الواقفين بعرفة لهم أحوال عجيبة. الفضيل بن عياض وقف مع الناس فإذا هم يبكون، فقال لهم: أرأيتم لو أن هذا الجمع ذهب لرجل وسأله ذلك، اللي هو يعني مبلغ بسيط من المال كده، يعني ثلث درهم حاجة بسيطة، كل الناس دي الملايين دي راحت لرجل وسألته ذلك مبلغ بسيط، هل يمنع عنه؟ قالوا لا، ده الناس دي كلها راحت عشان حاجة بسيطة هيديه لهم. قال: لمغنى المغفرة لكل هؤلاء أهون عند الله من هذا الذانق على هذا الرجل. الفضيل أخذه البكاء، فبكى بكاء شديدا كأنها امرأة ثكلة، يعني امرأة لها مصاب عظيم، يبكي بحرقة شديدة، وما كاد ما استطاع أن يجرب حتى كاد الشمس أن تغرب. ثم قال: وسوءتاه منك وإن عفوت عني. شوف القلوب العابرة بالإيمان، وسوءتاه منك وإن عفوت عني. الله عز وجل، شوف يعني المثال أقرب لك الأمر، لو انت فيك صديق عزيز عليك ولله المثل الاعلى، او رئيسك في الشغل وعملت معصية وهو قد علم بها وبعد كده لم يعاملك على هذا الامر، كل ما تقابله تستحي من هذه المعصية، تتذكر هذا الذنب وتستحي منه، فهو يقول: وسوءتاه، يعني خجلا منك يا رب، وان عفوت عني. يتذكر ذنوبه فيستحي من الله عز وجل. عبد الله بن المبارك امام اهل الدنيا راح لسفيان الثوري فوجده جاسيا على ركبتيه يدعو، فقال له: من اسوأ اهل المنطق حالا؟ مين اسوأ واحد في كل الوقفين في عرفة دولا؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له فهو أسوأ أهل الموقف حالا. من ظن أن الله لا يغفر له. حكيم بن حزام كان يقف في يوم عرفة معه 100 ناقة ومعه طبعا تهدي تأكل الهدي يسبح في يوم النحر، ومعه 100 عبد، فإذا كان يوم عرفة أعطف العباد فضج الناس بالبكاء ويقولون: يا رب هذا عبدك قد أعتق عباده أو عبيده، فنحن عبيدك يا رب فاعتق رقابنا من النار. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الصفا وبعد، اما ما يتعلق باداب يوم النحر، يوم النحر كما قال صلى الله عليه وسلم اعظم ايام الدنيا، اعظم ايام الدنيا يوم النحر كما قال صلى الله عليه وسلم. ايه السنن التي نفعلها في يوم العيد؟ أول شيء، لم يصح في تخصيص قيام ليلتي العيد حديث، يعني من خصص ليلة العيد بقيام، لو أنت ليك ورد وتقوم تقوم هذه الليلة كغيرها من الليل، أما تخصيصها فكل ما ورد في تخصيص ليلة التروية وليلة النحر وليلة عرفة بالقيام فلا يصح. كل حديث موضوع. تبدأ فتغتسل كما كان عبد الله بن عمر يغتسل ليوم العيد. وتلبس أجمل ثيابك وتتطيب. ويجوز لك أن تأكل قبل خروجك لعيد الفطر والأضحى. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بردة في أكله تمرات قبل أن يخرج لعيد الأضحى. مش لازم نستنى لما نرجع ونذبح ونأكل من الإيه؟ من الأضحى. لا، ممكن تأكل قبل أن تخرج لصلاة يوم عيد الأضحى. كما يقول علي من السنة أن تأتي العيد ماشيا تكبر في طريقك إلى العيد. طبعا التكبير المطلق يوم عرفة يبدأ من فجر، من الفجر اللي هو جاي دوت يبدأ التكبير المقيد عقب الصلوات لحد عصر آخر أيام التشريق. أما التكبير المطلق أنت تكبر في جميع الأيام. فيسن لك أن تكبر في ذهابك حتى تأتي العيد وتصلي مع الإمام. السنة أن تصلي العيد في الخلاء. يعني موضوع صلاة العيد في المساجد هذه ليست من السنة. السنة أن يجتمع جميع الناس في الخلاء. المهم بقى أن صلاة العيد هي فرض، مش سنة، هي فرض وواجبة. تأثم إن لم تصلي العيد. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وزوات الخدور. يعني حتى الفكرة التي تستحي من الخروج يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الخير ودعوة المسلمين. لو جه العيد مع الجمعة اللي يصلي العيد بعض الناس أهل العوالي ممكن يسقط عنهم الاجتماع للجمعة، فلا يسقط الجمعة إلا فرض مثله. يبقى هما الاثنين زي بعض في الحكم. فالناس اللي في البيوت اللي بتسهر وتصليش العيد آثمة. ده الراجع إن صلاة العيد واجبة. لما تأتي المصلي تجلس لا تصلي سنن. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا إذا لما يأتوا العيد لا يصلون قبل العيد ولا بعده شيئا. تكبر مع الإمام تكبيرات الزوائد، والسنة أنها تكون سرا. يعني جميع أعمال المأموم سر. بين كل تكبيرتين في تسبيح وتحميد وتهليل. بين كل إيه؟ تكبيرتين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد ما ينتهي العيد ترجع إلى بيتك من طريق غير الطريق الذي ذهبت منه. تكثر الشهود، تقابل عدد أكبر من الناس يشهد لك الطريق هذا والطريق هذا. إذا قابلت مسلما فهنئه بالعيد، تقبل الله منا ومنكم. طبعا العيد والصعاب والصيام كل ده ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الايه؟ صالح الاعمال. لما ترجع للبيت تصلي ركعتين دول سنة العيد. في ركعتين سنة العيد وفي ركعتين ثاني اللي هم الضحى برضو تصليهم. بعد كده هنبدأ في ذبح الأضحية سريعا كده. يعني بعض الإخوة طلبوا مني أنا أتكلم عن أحكام الأضحية سريعا. إيه هي الأضحية؟ الأضحية هي اسم لما يزكى من بهيمة الأنعام في يوم النحر تقربا لله عز وجل بشرائط مخصوص. ثالث، الأضحية هي اسم لما يزكى من بهيمة الأنعام في يوم أو أيام النحر تقربا لله تعالى بشرائط مخصوص. اسم لما يزكى. يبقى احنا عندنا التزكية اللي هي ثلاث أشياء، في ذبح وفي نحر وفي عقر. الذبح يكون للبقر أو لباقي بهيمة في الأنعام عدا الإبل، حتى الفراخ والدجاج والكلام ده كله هذا يذبح. الذبح انك انت تقطع البلعوم والبريء والودجين اللي هم الارجيل اللي من ورا دول، تقطعهم ينزل الذبح، وما تقطعهمش قطع كامل. ليه؟ لان في حكمه. العقل لما يكون لسه في اتصال للودجين يستشعر ان في امكان حياه، فيعطي اوامر للقلب بضخ الدم لحتى الدم حتى تستمر الايه الحياه، فينزل كل الدم اللي في العروق خارج الايه البهيمة الانعام. لكن لو انت قطعتها كامله مش هيدي اوامر، هينحبس الدم. الابل تنحر مش تذبح، تنحر. فيها شيء اسمه الوهدة، يعني في الرقبة بتاع الجمل من تحت كده تجد في حتة كده في تجويف، ده اسمه الوهدة، يضرب فيه بالسكين فينزل كل الدم منه. والإبل تنحر قائمة معقولة، يعني تربط رجلها اليسرى كده لفوق بحيث انها ترفع. في بقى العقل لما تلاقي مثلا في ذكر الجاموس او البقر يند منك، او جمل وشرد منك وانت عايز تذبحه، ممكن تعمله ايه؟ تضربه، تعرقبه في رجليه، او ممكن بسهم كده زي زمان ند منهم بعير فضربوه بسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، تضربه مع التسمية بنية التزكية، فيجوز لك انت تأكله لو مات، وان لم يمت تذبحه او تنحره ثم تأكله. يبقى هي اسم لما يزكى او ينحر او يعطى. من بهيمة الانعام، بهيمة الانعام ثمانية انواع. في اثنين من الضأن واثنين من، يعني الذكر وانثى من الضأن وذكر وانثى من الماعز. كل دول يجزم، ذكر وانثى من الضأن او ذكر وانثى من الماعز، دول من بهيمة الانعام كده اربع اصناف. والبقر او الجاموس ذكر وانثى كده ايه ستة، والابل ذكر او انثى اثنين كده ثمانية، دول بهيمة الانعام. ولا يجزئ ان تضحي بغير ذلك. موضوع مؤذن يذبح مؤذن والديك والاوز، لا يجزئ. كل هذا لا يجزئ، لازم تكون الاضحية من بهيمة الانعام. اسم لما يزكى من بهيمة الأنعام في أيام النحر، كل أيام منا أيام نحر. يبقى الذبح يجوز أن يكون من يوم العيد بعد الصلاة يبدأ وقت الذبح ويستمر إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو يوم 14 من ذي الحجة، يوم 13، يعني عندك يوم النحر 10 وبعد كده 11 و12 و13، اخر يوم اللي هو ايه ثالث ايام التشريق ده لحد العصر. تذبح ممكن صباحا او مساء في اي وقت تذبح. يبقى كل ايام منا ايام ذبح تقربا لله عز وجل. يعني بعض الناس يتصلوا ويسألوا ويقولوا احنا هنضحي بس هنشتري لحم. الأضحية هي إراقة الدماء، انك انت تشتري لحم او كذا لا يجوز، لا، لابد من إراقة الدماء تقربا لله عز وجل بشرائط مخصوصة. اول شرط ان ما يذبح أضحية ان يكون من بهيمة الانعام، لازم اول شرط يكون بهيمة الانعام. ثاني شرط ان يبلغ السن الشرعي. السن في الضأن للخرفان ذكر وأنثى 6 أشهر. في الماعز ذكر أو أنثى 1 عام كامل. لو نقص عن كده يوم ما ينفعش، حتى لو مسمنة. طبعا ننتبه، البقر بعض الناس يسمنون البقر، يبقى عنده سنة لكن مليان لحم، لا يجزئ، لا يجزئ، لابد من بلوغ السن. البقر او الجاموس ذكر وانثى دول 2 سنين، لازم يكون مكمل 2 سنين. الجمل ذكر وانثى يكون مكمل 5 سنوات. يبقى ثاني شرط ان هو يبلغ السن القانوني. ثالث شرط ان تكون سالمة من العيوب، سالمة من العيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، او الكثيرة التي لا تنقي، يعني الهزيلة. لكن موضوع القرون، مكسورة القرن لم يصح، يعني يجوز ان تضحي بمكسورة الايه؟ القرن. يعني هم الاربعة دول وما يلحق فيهم من الامراض الظاهرة. طيب ايه حكم الوضحية؟ الوضحية اختلف اهل العلم، بعض الناس يقول انها واجبة، بعض الناس يقول ان هي سنة مؤكدة. الاقرب ان هي سنة مؤكدة على الموسم اللي معاه مال يملك ثمن الوضحية يزيد عن حاجته وحاجة اهل بيته، فهذا الاولى له والافضل والمؤكد ان يضحي خروجا من خلاف العلماء. ليه؟ لان ابو هريرة يقول: من ملك ثعلب ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. بعض الناس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يوقفه على ابي هريرة. في جميع الاحوال حتى موقوف لحكم الرب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ملك ثعلب ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني تحذير شديد للي معاه فلوس ومش عايز ايه، مش عايز يضحي. اذا اجتمع الاضحية مع العقيقة ينفع بنية واحدة؟ لا، طالما ان دي ذنب مقصود، كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم تابعه، ده ذنب مقصود، فك الرهن لبتاع الغلام، وده ذنب مقصود، رفع الدماء بقصد الأضحية، يجب لا يشترك. وان كان في خلاف، لكن الاولى انك انت ما تجمعش بالنيتين. طب انا معيش فلوس واعمل حاجة واحدة بس، هل العقيقة او النسيجة اولى من الأضحية؟ لان ان هي واجبة، اقوى الاقوال عند العلماء ان العقيقة واجبة، فحكمه اشد من الأضحية، يعني هتعمل حاجة واحدة يبقى العقيقة. طيب المشكلة بقى الكبيرة اللي يقع فيها كثير الناس خاصة في الأرياف، يجي الجاذر، خلي بالك معايا، اطلع من الخطبة كلها بالمعلومة دي، ركز، يجي الجزار يذبح لك فتعطيه مثلا مبلغ من المال وكيلو من اللحم. ده بيحصل عند غالب الناس، يشترط الجزار انه ياخذ لحما من الايه؟ من الأضحية. فسدت عليك الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. كان واخد 100 ناقة يذبحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فقال: ولا تعطي الجازر منها شيئا. لا تعطي الجازر منها شيئا. لو هو فقير وانت عارف انه فقير، اديله كله، مش هتاخد حاجة منها، خلي بالك، مش هتاخد حاجة منها، ولا الجلد ولا اي لحمة منها. اجرتك كيف؟ ياخد اجرة مستوفاه، اديله بعد ذلك لفقره. لكن تديله انها جزء من الاجرة، يجي انت بعت جزء من الاضحية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع جلد اضحيته فلا اضحية له. من باع جلد اضحيته فلا اضحية له. هي اصلا انت طلعتها لله، ما ينفعش ترجع فيها ولا يعود عليك منها ولا اي شيء. الجلد تصدق به، او باع بيعه صدق بثمنه كما رخص بعض العلماء. كان الاولى ان تتصدق به هو تشتري المسجد مثلا ولا اي شيء، لكن لا تدي الجزار منها شيء على سبيل الاجره ولا تبيع الجلد. طيب الميت ممكن نضحى عن الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح كبشين قال هذا عني وعن امتي، فالامه لا حي منهم ولا اموات، فيجوز على سبيل الصدقه على الموتى يجوز ان تشرك الاموات من عائلتك معك في الاضحيه، فتدن الاضحيه دي عنك وعن اهل بيتك الاحياء منهم والاموات، فان شاء الله ينالهم من هذا الاجر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم بلغنا يوم عرفه، اللهم وفقنا لصيامه، اللهم وفقنا للدعاء فيه، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تولى امرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Allah'a emanet.